الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة الزمر في تفسير سورة الزمر: هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمر. الآية الأولى قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فيها منته بالكتاب. الثانية إنزاله من السماء. الثالثة منه سبحانه منه الثالثة منه سبحانه. الرابعة ذكر عزته في هذا الموضع. الخامسة ذكر حكمته فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه استنباطات مهمة وعظيمة يسوقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتفسير سورة الزمر، ويورد الآيات آية آية، يتبع كل آية بذكر ما يستنبط منها من فوائد ودروس. فذكر رحمه الله تعالى الآية الأولى من سورة الزمر، وهي قول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وذكر رحمه الله تحتها خمس فوائد مستنبطة منها. قال رحمه الله تعالى: فيها منته بالكتاب، أي أن تنزيل هذا الكتاب العظيم المشتمل على ما فيه فلاح الناس وسعادتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة، المشتمل على الهداية للبشر، المشتمل على صلاح العباد وفلاحهم، المشتمل على الأوامر والنواهي، المشتمل على الأخبار العظيمات، ولا سيما الإخبار عن الرب جل في علاه وعن أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. فهذا الكتاب منة عظمى امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بتنزيله. قال جل وعلا ممتنا على العباد: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا الكتاب منة عظمى امتن الله جل وعلا به على العباد، لأنه هو كتاب الهداية وكتاب الفلاح وكتاب السعادة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: إنزاله من السماء، لقوله جل وعلا: تنزيل الكتاب. ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى، والسماء إذا أطلقت تارة يراد بها المبنية، وتارة يراد بها العلو، تارة يراد بها السماء أي المبنية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وتارة يراد بها العلو، أنزل من السماء ماء أي من العلو. وقوله رحمه الله تنزيل، قوله رحمه الله الثانية إنزاله أي الكتاب من السماء أي من العلو، من الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى أوردوا مثل هذه الآيات التي فيها أن الكتاب منزل من الله في جملة الأدلة الدالة على علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، قال رحمه الله تعالى: الثالثة منه سبحانه، الثالثة منه سبحانه لقوله من الله، منه سبحانه لقوله تبارك وتعالى من الله، أي من منزل من الله. ومن هنا تدل على مبدأ الكلام هذا الذي في الكتاب، وأنه من الله أي بدأ، من الله أي منه بدأ، بمعنى أنه هو نفسه سبحانه وتعالى الذي تكلم به. فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به ابتداء. والكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به ابتداء، لا لمن نقله بلاغا وأداء. فإذا قوله من الله، قوله من الله، هذا فيه إثبات أنه كلام الله، وأن الذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى. الرابعة ذكر عزته في هذا الموضع، أي موضع تنزيل الكتاب، لأن الله عز وجل قال تنزيل الكتاب من الله العزيز. العزيز أي الذي له القهر وله الغلبة وله المنعة، منيع الجانب، الذي لا عنت له الوجوه وخضعت له وذلت. فهذا الكتاب تنزيل العزيز، تنزيل العزيز أي الذي له العزة وله القوة وله القهر وله القدرة، فهو منزل من العزيز أي الذي هذا شأنه. وإذا كان منزلا من العزيز الذي له العزة، فلا عزة للعباد إلا به، ولا فلاح لهم إلا به، ولا سعادة لهم إلا به، ولا نجاة لهم من العزيز سبحانه إلا به. قال رحمه الله تعالى الخامسة ذكر حكمته فيه، ذكر حكمته فيه أي الكتاب، وهذا أخذا من ختم هذا السياق المبارك بقوله الحكيم، من الله العزيز الحكيم. فالكتاب المنزل من الحكيم سبحانه لا يكون إلا مشتملا على الحكمة، فهو كتاب كله حكمة، كتاب كله حكمة، ليس فيه ما يتنافى مع الحكمة أو يضادها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. الثانية قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فيها الأولى والثانية. الثالثة إنزاله بالحق فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة. الرابعة تخصيصه الرسول بإنزاله فالنعمة عليه أكبر وعليه من الشكر أكثر، وكذلك من خص بما يشابه ذلك. الخامسة نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام، وهو عبادة الله بالإخلاص، وهذه الخامسة هي الدين كله، وجعلها بين الرابعة والسادسة، وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له، وهما قاعدتان عظيمتان. الخامسة نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام، وهو عبادة الله بالإخلاص، وهذه الخامسة هي الدين كله. نعم. وجعلها بين الرابعة والسادسة، وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له، وهما قاعدتان عظيمتان. هذه فوائد عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من الآية الثانية من سورة الزمر، وهي قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال رحمه الله تعالى: فيها الأولى والثانية. فيها أي في هذه الآية الأولى والثانية، أي من الفوائد التي في الآية الأولى التي قبلها. والفائدة الأولى في هذه الآية أي المنة بالكتاب، والفائدة الثانية إنزاله من السماء. ففي هذه الآية ما في الآية التي قبلها من المنة بالكتاب وكون الكتاب منزل من السماء، وهذا أخذا من قوله إنا أنزلنا، فهذا فيه المنة وفيه الإنزال. الثالثة إنزاله بالحق، إنزاله بالحق، فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة، لأن هذا الكتاب العظيم منزل بالحق كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فهو كتاب منزل من الحق سبحانه، والحق اسم من أسمائه جل وعلا، ومنزل بالحق لأنه لا يأتي الباطل، كله حق لا باطل فيه، وكله هدى لا ضلال فيه، وكله قوام لا انحراف فيه، كما تقدم معنا ذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب حق كله لا باطل فيه ولا ضلال، بل فيه ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى: الرد على كل باطل والرد على كل ضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فهو كتاب حق كله، عدل كله، هداية كله، فلاح كله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل ما خالف هذا الكتاب فهو ضلال وباطل. فإذا هذا الكتاب كتاب حق وفيه رد على كل باطل. نعم. الرابعة من الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة تخصيصه بالرسول، تخصيصه الرسول بإنزاله، فالنعمة عليه أكبر وعليه من الشكر أكثر، لأن الله قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك، أي أيها النبي، إنا أنزلنا إليك أي أيها النبي الكتاب بالحق. فتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في إنزال هذا الكتاب العظيم فيه أن النعمة عليه أكبر وعليه من الشكر أكثر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام أكثر العباد شكرا لله، كما كان في كل عبودية أكثر العباد تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى. الخامسة نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نتيجة هذا الإنزال بالحق ونتيجة هذا الإنعام العظيم: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه النتيجة، وهي التي لأجلها أنزل الكتاب. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي لأجله، لأنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذا الذي لأجله أنزل هذا القرآن الكريم، أنزل لعبادة الله وتقوى الله والقيام بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام أي بهذا الكتاب، وهو عبادة الله بالإخلاص، هذه النتيجة، وهي الغاية التي أنزل من أجلها الكتاب، أن يعبد الله بالحق، بأن يخلص له الدين سبحانه وتعالى. وهذه هي الخامسة، هي الدين كلهم، هذه هي الخامسة أي الفائدة الخامسة وهي الدين كله. ثم تأمل هذه اللطيفة التي ينبه عليها، يقول هذه الفائدة الخامسة وهي عبادة الله مخلصا له الدين، جعلها بين الرابعة والسادسة، بين الرابعة، الرابعة تقدمت تخصيص الرسول بإنزال هذه النعمة، والسادسة وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فجعلها بين نعمة الإنزال والإخبار بأن الدين الخالص له والدين غير الخالص ليس له، بمعنى أن ما كان من الدين ليس خالصا لا يقبله سبحانه، ما كان من الدين ليس خالصا لا يقبله، لا يقبل إلا الخالص، ألا لله الدين الخالص. فإذا كانت الآية دلت أن الله عز وجل له الدين الخالص، فما ليس خالصا من الدين ليس لله، لا يقبله الله. وهذا المعنى يدل عليه الحديث القدسي حيث يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل إلا الخالص من العمل، والخالص هو الصافي النقي، الخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة رياء أو شائبة سمعة أو شائبة إرادة الدنيا بالعمل، لا يقبله إلا صافيا نقيا لم يرد به إلا الله. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مشكورا عند الله، مقبولا مثابا عليه عامله. أما إذا كان ليس خالصا فإنه ليس لله، وما كان ليس لله لا يقبله الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه. الثانية إبطال ما غرهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير، وما أجلها من مسألة. الثالثة الوعيد الشديد على ذلك. الرابعة ذكره تكفير من فعل ذلك. الخامسة تكذيبه. السادسة ذكره أنه لا يهدي هذا، وهي من مسائل الصفات. هذه فوائد عظيمة مستنبطة من هذه الآية الكريمة. الأولى فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه، إبطال اتخاذ الأولياء من دونه، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء. اتخذوا الأولياء أي اتخذوا أشخاصا أو أشجارا أو أحجارا أو غير ذلك أولياء، أي يتولونهم تقربا إليهم وعبادة لهم وذلا بين يديهم وصرفا لأنواع من العبادة لهم. اتخذوهم أولياء أي يتولونهم تقربا وذلا وخضوعا وعبادة وصرفا لأنواع من العبادات والذل. والذين اتخذوا من دونه أولياء، فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه. الثانية إبطال ما غرهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير، وما أجلها من مسألة. انظر هذا التنبيه على هذه الفائدة العظيمة في إبطال شرك المشركين في قديم الزمان وحديثه، وهو أن الشيطان غر هؤلاء الناس وأفهمهم أن تلك الممارسات الشركية التي يمارسونها لا يراد بها أو لا يريدون بها إلا وجه الله لا غير. فانظر كيف تلاعب بهم الشيطان هذا التلاعب العجيب، وجعلهم يصرفون أنواعا من العبادة وفي الوقت نفسه يوهمهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل الله، يصرفون لغير الله أنواعا من العبادة ثم يوهمهم الشيطان ويغرهم ويخدعهم ويمكر بهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل الله. فإذا قيل لهم ما هذه الممارسات الشركية وما هذا الدعاء لغير الله وما هذه الاستغاثة بغير الله وما هذا الالتجاء لغير الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نحن لا نعبدهم إلا من أجل الله، لا نريد به بعبادتهم إلا الله لا غير الله. فانظر كيف تلاعب بهم الشيطان هذا التلاعب العجيب، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي عبادتنا لهم دعاء استغاثة ذبحا نذرا إلى غير ذلك لا نريد به إلا أن يقربون إلى الله. ويقولون نحن نعتقد أنها لا تملك ولا تعطي ولا تمنع وليس بيدها شيء، لكننا نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله، نتخذها شفيعا لنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول هذا هو غرضنا، غرضنا بهذا العمل وبتلك العبادات الشركية غرضنا من أن نفعل ذلك أي من أجل الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ووقعوا في أفسد القياس وأخبثه وأشنعه، قاسوا الله تبارك وتعالى بملوك الدنيا الذين يجهلون أحوال الرعية وهم أيضا ضعفاء، فيدخل عندهم الوجهاء بدون إذن ويذكرون لهم من الأحوال والأمور ويستعطفونهم ويستملون قلوبهم، فقاسوا الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا بملوك الدنيا وأنه لا يوصل إليهم إلا بواسطة الشفعاء، لا يتوصل إليهم إلا بواسطة الشفعاء. رب العالمين قال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الرسل عليهم صلوات الله وسلامه واسطة بين الله وبين الخلق في إبلاغ الدين، أما الذي يدعو الله ويلجأ إلى الله يلجأ إليه مباشرة، لا يجعل بينه وبين الله واسطة. ولهذا تأمل في القرآن آيات كثيرة صدرت بيسألونك عن كذا، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المواقيت، يسألونك عن اليتامى، يسألونك آيات كثيرة جدا، فيقول قل ثم يبين الحكم، إلا هذه الآية وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني لم تأتي كلمة قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي فليدعوني مباشرة، لا يتخذوا وسطا، لا يجعلوا بيني وبينهم وسطا، بل مباشرة يلجأ إلى الله، يدعو الله، يستغيث بالله، يطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى، يكون التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان احتال على أقوام فجعلهم يتخذون الوسطى والشفعاء والأنداد والأولياء، يتخذونهم بصرف أنواع من العبادة لهم، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال إبطال ما غرهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير، وما أجلها من مسألة. الثالثة الوعيد الشديد على ذلك في قوله سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا وعيد، فيه وعيد شديد لهؤلاء، والله سبحانه وتعالى حكم أن من كان كذلك ليس له عند الله يوم القيامة إلا النار. هذا حكم الله، أن من كان كذلك متخذا الأنداد والشركة تحت أي مسمى وتحت أي مبرر، الذي يتخذ الأنداد والشركة مع الله حكم الله فيه أنه ليس له عند الله إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. فالآية فيها التهديد والوعيد لهؤلاء الذين اتخذوا الأنداد والشركاء أن الله عز وجل يحكم بينهم، وحكمه مبين في آيات كثيرات أنهم ليس لهم عند الله إلا النار مخلدين فيها أبد الآباد. الرابعة ذكره تكفير من فعل ذلك، ذكره سبحانه تكفير من فعل ذلك، لأن الله قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ففيه تكفير من فعل ذلك أي من اتخذ الأولياء من دون الله وأنه كافر، لأن الله ختم الآية بتكفيره. الخامسة تكذيبه، أي تكذيب الله لمن كان كذلك، من يتخذ من دون الله الأولياء من أجل أن يقربوه إلى الله سبحانه وتعالى، كذبه الله في ذلك، لأن الله غني عن أن يتخذ أولياء من دونه يكونون واسطة بين العباد وبين الله، لا يتوصل في عبادة الله ودعائه إلى الله إلا من خلالهم. فالله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء وكذب هؤلاء بقوله جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. السادسة ذكره أنه لا يهدي هذا، لا يهدي هذا أي من كانت هذه حاله، قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الشيخ وهي من مسائل الصفات، وهي من مسائل الصفات، أي أن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا مهتدي إلا من هداه الله، فالهداية بيده وهو الهادي سبحانه وتعالى من يشاء إلى سواء السبيل. ومن كان كذلك أخبر جل وعلا أنه لا يهدي، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لأن من كانت هذه حاله فهو في بعد عن الهداية وبعد عن تحصيلها ونيلها لاجتماع الكفر والكذب على الله، اجتماع الكفر فيه والكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء. الثانية ذكر خطائهم في القياس لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوا. الثالثة أنه مسبة لله بقوله سبحانه. الرابعة ذكره الوحدانية في هذا. الخامسة ذكره القهر فيه. السادسة الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة. هذه فوائد يذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من قول الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال رحمه الله تعالى فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء، على سبيل الاصطفاء، وهذا أمر نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه جل وعلا في هذه الآية الكريمة. فالله عز وجل أبطل فرية المفترين وكذب الكذابين القائلين على الله سبحانه وتعالى بأنه اتخذ ولدا، بأن نزه جل وعلا نفسه عن ذلك لم يلد ولم يولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس عما يقولون، وسبحان الله عما يصفون. فالله منزه عن ذلك، والآية فيها إضافة إلى ذلك نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء، على سبيل الاصطفاء، ليس له ولد جل وعلا، وليس له ولد على سبيل الاصطفاء بأن يصطفي مثلا أحدا من خلقه اصطفاء يجعله في مقام الولد أو نحو ذلك. فالله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا هذا الشرط في قوله لو أراد الله في أمر لا يكون ولا يقع وينزه الله سبحانه وتعالى عنه، لكنه جاء ذكر هذا الشرط في بيان افتراء هؤلاء ورد باطل هؤلاء، ورد باطل هؤلاء. فالمقام مقام إبطال افتراء هؤلاء على الله سبحانه وتعالى بأن له ولد، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه ليس له ولد، ولا على سبيل أيضا الاصطفاء، ولا على سبيل الاصطفاء. قال فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء، ومعنى الاصطفاء أن يصطفي أحدا من خلقه فيجعله بمنزلة الولد أو بمكانة الولد أو نحو ذلك. فالله عز وجل منزه عن ذلك، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى، وسبحان الله عما يصفون. فإذا ذكر الشرط هنا في قوله لو أراد، هذا ذكر له فيما ذكر للشرط فيما لا يكون، في ذكر الشرط فيما لا يكون، فيما الرب سبحانه وتعالى منزه عنه في مقام الإبطال، إبطال لمقالة الكافرين. قال رحمه الله تعالى الثانية ذكر خطأهم في القياس، ذكر خطأهم في القياس، لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوه، لو يفعله لم يكن مما قالوا. فالله سبحانه وتعالى لما نزه نفسه عز وجل عن الولد واتخاذ الولد ولا على سبيل الاصطفاء، جاء السياق بهذا اللفظ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ففيه ذكر خطأهم في القياس، وقد قال أهل العلم قديما لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وأكثر باطل المبطلين في حق رب العالمين وما يتعلق بصفاته من جهة الأقيسة الفاسدة، قياس الله تبارك وتعالى بخلقه تنزه وتقدس عن ذلك. الثالث أنه مسبة لله، أي نسبة الولد إليه مسبة لله وتنقص لله سبحانه وتعالى، ولهذا نزه نفسه، قال سبحانه، قال سبحانه، ومعنى سبحانه أي تنزه وتقدس. فنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى هذا من المسبة، ولهذا نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه، ومعنى سبحانه أي تنزه وتقدس. الرابعة ذكره الوحدانية في هذا، والخامسة ذكره القهر فيه، فيه أي في هذا المقام مقام التنزيه قال سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار، فذكر الوحدانية لأن اسمه الواحد جل وعلا يدل على الوحدانية، والوحدانية هي التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه. فذكر الوحدانية في هذا لأن نسبة الولد إلى الله، نسبة الولد إلى الله تتنافى مع الوحدانية التي يدل عليها اسمه الواحد، كما أن نسبة الولد إلى الله تتنافى مع القهر صفة الله التي دل عليها اسمه القهار، لأن تعالى الله عما يقولون لو كان لله ولد لم يكن مقهورا، ولم تكن أيضا الوحدانية، فالوحدانية والقهر يبطلان هذه النسبة الباطلة، نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. السادسة الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة، الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، لأن أسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى نفسها فيها أسماء دالة على الإثبات وأسماء دالة على التنزيه، وقوله سبحانه هو الواحد، هو الله سبحانه هو الله الواحد القهار، فيه إثبات وفيه تنزيه، فيه إثبات وفيه تنزيه. وباب الصفات أو باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والتنزيه، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فباب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي، إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى، والنفي نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، ونفي المماثلة ليس كمثله شيء. فإذا هذه الآية فيها ما ذكره الشيخ، الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة. نعم. وهنا ذكر قوله سبحانه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، ذكر هذا في مقام إبطال عبودية غير الله تبارك وتعالى ووجوب إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام من المقامات التي هي الاستدلال بأسماء الله وصفاته وما فيها من نفي وإثبات على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل بإفراده وحده بالعبادة ونفي العبودية عن كل من سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده، قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الأولى خلق السماوات والأرض، الثانية أنه بالحق، الثالثة تكوير المكورين، الرابعة تسخير النيرين، الخامسة ذكر عزته في هذا، السادسة ذكر مغفرته. قال رحمه الله تعالى: الخامسة، وهي قول الله عز وجل، الخامسة هي الآية الخامسة، وهي قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قال رحمه الله: فيها ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده، أي هذه الآية وآيات بعدها جاءت في مقام ذكر البراهين، البراهين على وجوب إخلاص الدين لله وهو الدين الحق، ونفي العبودية عن كل ما سواه وهو نفي للدين الباطل. فجاءت هذه الآيات مشتملة على ذكر البراهين، على ذكر البراهين والدلائل على الدين الحق ونفي ضده وهو الدين الباطل. قال رحمه الله تعالى: الأولى، أي من هذه البراهين، خلق السماوات والأرض، فهذا من البراهين العظيمة على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وعدم إشراك أي مخلوق معه في العبادة، فهو عز وجل الذي تفرد بخلق السماوات والأرض لا شريك له في الخلق، فكما أنه عز وجل تفرد بالخلق للسماوات والأرض فالواجب أن يفرد بالعبادة، كما أنه تفرد بالخلق لا شريك له فالواجب أن يفرد بالعبادة، لا يجعل معه شريك. فخلق السماوات والأرض هذا من براهين التوحيد، من براهين التوحيد ومن الدلائل على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. البرهان الثاني أنه بالحق، أنه بالحق خلق السماوات والأرض بالحق، ليس بالباطل، ما خلقهما باطلا ولا أوجدهما عبثا، بل خلقهما وسخرهما من أجل أن يخلص له الدين وأن يفرد بالعبادة، وأن تكون هذه المخلوقات شواهد وآيات وبراهين على عظمة الخالق ووجوب إفراده بالعبادة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثالثة تكوير المكورين، أي الليل والنهار، تكوير المكورين أي الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يأتي ليل فيعقبه نهار ويأتي نهار فيعقبه ليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالله عز وجل هو الذي سخر الليل والنهار، من آياته الليل والنهار، آيات عظيمة دالة على عظمة هذا الخالق جل وعلا وكمال المبدع العظيم عز وجل. فهذا التعاقب بين الليل والنهار، ليل يتبعه نهار ونهار يتبعه ليل، هذا من الآيات والبراهين على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. تبارك الذي جعل في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي سخر الليل، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه كلها من الآيات والدلائل والبراهين العظيمات على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل وإفراده وحده بالعبادة. الرابعة تسخير النيرين، تسخير النيرين وهما الشمس والقمر. قال عز وجل: وسخر الشمس والقمر، سخر هذين النيرين، النيرين من النور وهو الإضاءة، وما اشتمل عليه كل من الشمس والقمر من نور وإضاءة، فسخر الله عز وجل هذين النيرين وما فيهما من الآيات العظيمة الدالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى، فهما برهانان ودليلان على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل. الخامسة ذكر عزته في هذا، والخامسة ذكر عزته في هذا، والسادسة ذكر مغفرته، لأن الله عز وجل ختم هذا السياق المبارك بقوله ألا هو العزيز الغفار، ألا هو العزيز الغفار، فذكر عزته سبحانه وتعالى التي يدل عليها اسمه العزيز، وذكر مغفرته التي يدل عليها اسمه الغفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة في البراهين أيضا في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الأولى خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة، الثانية خلقه منها زوجها، الثالثة إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة، الرابعة خلقنا في البطون، الخامسة أنه خلق من بعد خلق، السادسة أنه في الظلمات الثلاث، السابعة كلمة الإخلاص، الثامنة التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين ووضوحها. هذه فوائد يذكرها مستنبطة من هذه الآية الكريمة، وهي كما ذكر رحمه الله في البراهين، أي هذه الآية كالتي قبلها في البراهين، أي في براهين التوحيد وشواهده ودلائله. قال رحمه الله: الأولى خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة، قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فهذه الكثرة أي في الناس من الزمان الأول قرونا يتلوها قرون من البشر كلهم يرجعون إلى نفس واحدة، كلهم يرجعون إلى نفس واحدة آدم، وخلق من زوجه حواء ثم جاءت الذرية وتناسلت البشرية. فهذه آية من آيات الله عز وجل الدالة على وجوب إخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن أعجب العجب وأغرب الغرائب أن يخرج من هؤلاء الذرية المتناسلين من آدم من يقول أنا ربكم الأعلى. يا سبحان الله، الذرية نفسها والتناسل نفسه دليل على الضعف والفقر والحاجة، لأن هذا الإنسان له أب والأب له أب وهذا له ذرية، هذا التناسل وهذه النشأة وهذا التولد وهذا الخلق بهذه الصفة ثم المآل إلى الضعف والحاجة ثم الموت، ثم مع ذلك يوجد من يبلغ به من البشر الكبر والتعالي من يقول أنا ربكم الأعلى، مثل ما مر معنا في قصة فرعون الذي طغى وبغى وتكبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، يقول ذلك بلسانه وإن كان في نفسه يعلم أن الخالق ورب العالمين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثانية خلقه منها زوجها، منها أي النفس الواحدة آدم، زوجها أي حواء، فخلق حواء من آدم، خلق حواء من آدم وجعلها منه ليسكن إليها وليكون التوافق والتواؤم. الثالثة إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فإنزاله تبارك وتعالى من الأنعام هذه النعم العظيمة، وقوله ثمانية أزواج جاء ذلك مفصلا في قوله من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز والضأن والإبل والبقر، هذه الأصناف الثمانية، هذه هي الأصناف الثمانية: المعز والضأن والإبل والبقر، الذكور منها والإناث. فهذه ثمانية أزواج يمتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد. قال سبحانه وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال رحمه الله تعالى: خلقنا في البطون. هذا أيضا برهان من براهين التوحيد، خلقنا في البطون. كل إنسان بهذه القامة وبهذه الصفة وبهذا الخلق وبهذا المشي وبهذه الحركة وبهذه النعم التي يمن بها على العبد، خلق في البطن، خلق في بطن أمه، وكان في بطنه تسعة أشهر قد تزيد وقد تنقص، فكل إنسان خلق في بطن أمه. فهذا الخلق في بطن الأم هذا برهان من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. خلقنا في البطون، أنه خلق من بعد خلق، أنه خلق من بعد خلق، خلقنا في البطون خلقا من بعد خلق. يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذا خلق من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا، وهي أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان، أنه خلق من بعد خلق. السادس أنه في ظلمات ثلاث، أنه في الظلمات الثلاث، أي خلق الإنسان كان في ظلمات ثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الظلمات الثلاث: أنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. فهذه ثلاث ظلمات محيطة بهذا الجنين في بطن أمه، محيطة في الجنين في بطن أمه: البطن والرحم والمشيمة. قال رحمه الله تعالى: السابعة كلمة الإخلاص. السابعة كلمة الإخلاص. قال جل وعلا بعد ذكر هذه البراهين: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق إلا هو. فلما ذكرت البراهين ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، وكل صرف للعبادة لغيره فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المسألة الثامنة: التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين ووضوحها. البراهين على التوحيد كثيرة، واضحة جدا وضوح الشمس، ومع ذلك كثرة الغلط في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في تمام هذه الآية: فأنى تصرفون، أين تذهب عقولكم مع هذه البراهين الواضحة والدلائل الجلية على وجوب إخلاص الدين لله؟ أين تذهب عقولكم؟ أين تصرف؟ فمع وضوح هذه البراهين وبيانها وجلائها وظهورها، مع ذلك الغلط كثير، الغلط من الناس كثير في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومضى الشيخ رحمه الله يذكر الآيات ويذكر ما يستنبط منها من فوائد، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل